بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. يا ترى في حد منكم وقف تحت شجرة صنوبر؟ الشجرة العجيبة الصنوبرة اللي طالعة باسقة كده زي شمروخ 15-20 متر في السنة وعمرها 1000 سنة وألفين سنة، وأشجار الصنوبر المخروطي كون باين بيوصل عمره أحيانا 3000 سنة، وأشجار الاسكوية تعيش أكتر كمان من 3000 سنة. 3000 سنة شجرة، شي غريب، كائن أسطوري خرافي طالع زي الشمروخ متسلق طالع فوق عاوز يوصل للشمس. تقف تبص للصنوبرة دي تقول يا سبحان الله، ايه ده؟ كله ده، كل ده كائن نباتي. تاريخ النبات عشان يوصل لهذه المرحلة من التكامل الوظيفي والى التكامل التكويني احتاج لمسيرة طويلة، أكثر من 1000 مليون سنة، 2000 مليون سنة وجايز أكثر كمان. في لو رجعنا لورا هنلاقي ازاي ابتدت مسيرة الحياة النباتية بخلايا مفردة عمالة تسعى وراء رزقها في المستنقع. حتى ما كانش لسه ظهر التمثيل الكلوروفيلي، كانت الخلايا دي بتعمل الطاقة اللازمة بانها تخمر حسائل المستنقعات وتستنبط منه كحول وفرق الطاقة تعيش بيه. وبعدين ابتدت شوية شوية تظهر الطحالب الزرقاء اللي الصبغة فيها منتشرة في الخلية كلها، وبعدين ابتدت تطلع حبيبات الكلوروفيل، وابتدى يطلع النبات الأخضر. ابتدى تاريخ النبات الأخضر من 1000 مليون سنة. ظهرت الطحلوبة وكانت برضو عبارة عن خلية مفردة بتسعى إلى وراء رزقها في المستنقع، لكن هذه الخلية ابتدى يظهر لها فعلا ملامح النبات اللي هي حبيبات الكلوروفيل الخضراء، وابتدت تتنفس بالطريقة النباتية وتاخد ثاني أكسيد الكربون وتطلع أكسجين. هذه الخلايا الطحلوبية الأولية اللي هي ماشية كل خلية لوحدها، ربنا سبحانه وتعالى أودع فيها الرغبة في الصحوبية، الرغبة إنها تعمل شلل، انها تتجمع. فشفنا بعد كده نماذج من الطحلبات دي متجمعين زي الدايتوم، نوع من الطحلب بنشوفه في مجاميع مختلفة، اشي مجاميع نجمية احيانا تربيعات احيانا عناقيد، لكن برضو في هذا التجمع كل خلية بتعيش بطريقتها. وبعدين ابتدى يبقى في تجمع ارقى، تجمع وظيفي بيقسموا الوظائف بينهم بين بعض، زي نبات الفولفوكس وده تحلبة عبارة عن 5000 خلية متجمعين زي في تجمع كروي، وبيوزعوا الوظائف بينهم بين بعض، خلايا بتقوم بوظيفة الحركة، وخلايا بتقوم بوظيفة الهضم والتمثيل والتنفس، وخلايا بتقوم بوظيفة التكاثر والتناسل. وبعدين طلع ايضا بداية نباتات عديدة الخلايا على شكل خيطيات برضو طحالب، هي الرين الاخضر اللي بنشوفه على المية ساعات، عين كريم هلام اخضر كده، ده لو تشوفه بالميكروسكوب تلاقيه خيطيات، كل خيط زي عود القصب متقسم عقل، كل عقلة خلية، خلايا جنب بعضها وبين الخلية والخلية جدار. وطلع من الخيطيات دي انواع. فضل بعد كده الخيطيات الطحلوبيه دي والطحالب اثبتت قدره غريبه جدا على التكيف مع مختلف البيئات. سكنت الميه الحلوه وسكنت الميه المالحه، ونامت على الصخر، ونامت على لحاء الشجر، ونامت في بطون الديدان، ونامت الى جوار النافورات الحاره اللي طالعه بتغلي، ونامت على التلج، ونامت في البحار الثلجيه، ونامت في البحار الاستوائيه، ووجدناها ايضا في البحار الشديده الملوحه. وفي البحار المالحه الطحالب تكيفت على الملوحه العاليه، وطلعت منها سلالات الاعشاب اللي هي بلغت احجام كبيره، وبنشوفها في اسكندرية الأعشاب البنية دي اللي تلاقيها مطروحة على الشاطئ وعلى البلاج، 100 مصنف من الأعشاب دي، وبيقدموا منها أطباق فاخرة في مطاعم باريس، وبيطلعوا منها أدوية، وزي ما نعرف هي غنية باليود والبوتاسيوم، وبيعملوا منها شامبوهات، ويعملوا منها كريمات، ويعملوا منها أنواع من بيضيفوها على الايس كريم. دي سلالة طلعت من الطحالب، سلالة الاعشاب. ومسيرة التطور استمرت، وطلع من السلالات دي سلالات وسلالات في ترقي مستمر، وطلع منها سلالات العفن برضو اللي هي عملنا عليها حلقة مستقلة، اللي هي النباتات اللي بيسموها الفطر دي، بتتكاثر بالجراثيم، الخلية تتحور لجرثومة، والجرثومة يطلع منها برضو خيطيات الفطر. وشوفنا برضو ان الفطريات دي فصيلة كبيرة اوي، حتى عيش الغراب نفسه فيه يعني مجموعة هائلة من التشكيلات من عيش الغراب. والخميرة برضو فطر، وكل النباتات اللي بيطلعوا منها البنسلين والستريبتومايسين والكلوروميسيتين كلورامفينيكول وكل الحاجات دي والأوريوميسين برضو كلها أنواع من الفطر والعفن. والمسيرة استمرت، وطلع سلالات ورا سلالات في ترقي مستمر. طلعت النباتات السرخسية، وبعد كده طلعت النباتات الزهرية اللي هي متطورة بقى، أعقد وأجمل وأكمل أصناف النباتات اللي هي الشجرة اللي احنا عارفينها، ودي تطورت وبقت لها أعضاء بقى، يعني بقى في حاجة اسمها جذر، ساق، أوراق، زهور، وتخصص متكامل. الجذر متخصص في إنه يمتص المواد الغذائية من الأرض، الساق يوصل عن طريق أنابيب، مجموعة أنابيب، ألوف، عشرات الألوف من الأنابيب، أنابيب الخشب واللي طلع كده من الجذر فوق لغاية توصل العصارات لغاية الورق. والورق هي نوع من الرئة يعني متخصصة في التنفس، الزهور متخصصة في التناسل. وطلعت الشجرة وفضلت تتكامل، وطلعت أصناف العجيبة، ومنها الصنوبر، الأشكار الخرافية الواحد يقف تحتها كده يقول ياه، 3000 سنة شجرة عمرها 3000 سنة. وفي البداية فين؟ البداية كانت مجرد تحلوبة قد كده عمرها أيام وتموت. فضلت تتكامل تتكامل، ويطلع منها سلالات ورا سلالات، وفي النهاية نوصل للذروة المتكاملة الجميلة اللي اسمها شجرة الصنوبر اللي بتعيش 3000 سنة. 3000 سنة دي معناها حضرت بقى النبوات من أيام سيدنا إبراهيم، واستمعت إلى الكتب السماوية كلها، وحضرت تتالي الحضارات من أيام الحضارة الفينيقية والإغريقية والمش عارف فرعونية وكل الرومانية، كله ده حضرت عصور وراء 3000 سنة. كائن غريب. وابتدى في النهاية الحكاية، ابتدت النهاية، ابتدت في بداية كل شيء كان مجرد خلية ما تشوفهاش بعينك، سارحة في المستنقع بتقوم بجميع الوظائف. لكن ربنا أودع فيها الشيء اللي حيتنوا معاها وحيساعدها انها يتخلق منها كل الحاجات دي كلها. ايه اللي اودعوا فيها؟ فطرة انها تتجمع وتتصاحب وتعمل شلة وتعمل تكوين عديد الخلايا فيه توزيع وظائف. حكاية ان الخلايا تتجمع دي حاجة شغلت بال العلماء قوي. ايه اللي خلاها تتجمع وايه الميل وازاي يعني الكيفية؟ هما دايما العلم بيبقى عاوز يعرف بالظبط ايه اللي حصل. فمن ضمن الحاجات اللي عثروا عليها نبات من النباتات الاولية البسيطة من نوع الفطر من نوع العفن يعني اسمه سلايم فانجس او الفطر الهلامي. ده الفطر ده عبارة عن خلايا مفردة في المستنقع كده سرحة كل خلية لوحدها تشبه كده في حركتها اكنها اميبة وتعيش على التهام البكتيريا وافتراس البكتيريا. لاحظوا الملاحظة الاتية ان لما يحصل جفاف في المستنقع تبتدي كل هذه الخلايا المفردة تنادي على بعض وتتلم من كل حتة في المستنقع كله طالع إلى أكنهم بينادوا بعض بنداء ما تفهمش إزاي. يفضلوا يتلموا من كل المستنقع لغاية ما يعملوا كتلة واحدة عبارة عن حتة ألمازية كده عمالة تتلولو ويتخلق لهذه الكتلة ساق يكلبش في الأرض وبعدين كيس تتجمع فيه كل الخلايا وتتحول لجراثيم ويتقفل الكيس ويتربس وينتظر النبات فرصة رخة مطر عشان بطريقة التجرسم اللي عمله هيقدر يعدي على ظروف الجفاف السيئة. ازاي كل ألوف الخلايا تلمت وعملت كائن واحد قاعد مستني فرصته ساعة ما تيجي رخة المطر والجو يبقى احسن والمستنقع يرجع يتملى مية تاني تنفجر التكيس الجرثومي ده ويطلع منه الجراثيم كل واحدة منهم ترجع تعمل كائن جديد اللي هو نبات الفطر الهلامي. ازاي حصلت الحكاية دي وبأي ازاي تنادم على بعض من كل حتة وتلمم وعملوا هذا النبات الواحد؟ ما هي دي بقى تلخيص للتطور كله في لقطة واحدة. هم قالوا بيتنادوا بأساليب كيماوية وقالوا أن أنواع تنادي الخلايا بتختلف. يعني مثلا خلايا القلب بتتصل مع بعضها بطريقة كهربائية وبالطريقة دي بتقدر تدق مع بعضها، لأن لو كل خلية في القلب دقت لوحدها هتبقى فركيش ويحصل سكتة قلبية على طول واحد يموت، لكن بيحصل العزم وقوة العضل القلب سببه أن الكل بيدق تك تك تك مع بعضه سينكرون كل الخلايا. بتحصل ازاي؟ باتصال الكهربائي. حاجة تانية هي التخصص، يعني مش بس هم اتجمعوا وعملوا كائن واحد، لا ده ابتدوا يوزعوا وظائف وابتدى يحصل تخصص زي ما شفنا بقى في النبات الضخم العظيم ده شجرة الصنوبر، بقى فيه جذر ضارب في الارض بيجيب يلم الغذاء وساق مهول عبارة عن سيستم من الانابيب طالع يوصل العصارات لفوق 15 متر ولا 20 متر للأوراق وللزهور، أوراق متخصصة في التنفس، زهور متخصصة في التناسل. وشفنا بقى مرحلة كمان نقدر نسميها تخصص التخصص، يعني مثلا خلايا الإبصار في العين ابتدت مجموعة منها تتخصص في ايه؟ رؤية الأبيض والأسود، تبقى كاميرا أبيض وأسود. وفي خلايا تانية ابتدت تتخصص في الألوان تبقى كاميرا ألوان، اللي هي معروفة بالخلايا العصوية دي كاميرا أبيض واسود، والخلايا القمعية دي كاميرات ألوان. تعرفوا في كم كاميرا جوه العين؟ أكثر من مليون كاميرا تلفزيونية في كل عين، والكابل العصب البصري ده في مليون خط واصلين للمخ فوق لمركز الإبصار. كاميرات الكاميرا ما تشوفهاش بعينك، عجب ده شيء خرافي اسطوري. فده مش بس تخصص، ده بقى تخصص التخصص، يعني مش بقى في خليه للابصار وخليه للسمع وخليه للحس وخليه، لا ده بقت خليه الابصار انقسمت بقى في ابصار ابيض واسود وابصار الوان، تخصص التخصص. والفرق بين دي ان خليه الكاميرا الالوان او رؤيه الالوان تمتاز بان فيها حبيبات صبغية، الحبيبات دي لما ينزل عليها الطيف الملون يطلع منها نبض كهربائي متفاوت مع لون الطيف، مع الاصفر كذا مع الاحمر كذا، ويطلع النبض الكهربائي في العصب البصري المخ يترجم على طول الوان زي ما بيحصل في الكاميرا اللي بتلقط الوان ويطلع على الشاشه وتترجمها الوان، الترانزستورات اللي فيها تترجم فنشوف الالوان على الشاشه. تخصص التخصص مرحله تانية، دي حكايه غريبه. وبعدين ايضا طرق التكاثر في الطحالب كانت غريبه قوي، يعني من كل نوع. في طحالب بسيطه قوي بتنقسم بتتكاثر بمجرد الانقسام، الواحده تبقى 2 2 4 4 8 8 16 16 32، الواحده تبقى 2 على طول، ده الانقسام البسيط، ده نوع من التكاثر. ونوع تاني بالتجرثم، يعني خليه تتحور تبقى جرثومه والجرثومه اللي يطلع منها خيط طحلبي، او نوع اخر من الانقسام جنسي، في خليه تتحور الى بويضه وخليه تانيه تتحور الى خليه ذكريه، والخليه الذكريه تتقابل مع البويضه يحصل تلقيح، الخليه الملقحه يطلع منها خيط طحلبي. وفي نوع اخر من التكاثر غريب، وتلاقي خيطين من الطحلب جم جنب بعض، الخيطين جم جنب بعض، وبعدين خليه جت جنب خليه لزقت فيها، وبعد ما لزقت فيها خليه تتقب خليه، حاجه غريبه قوي يعني هتشوفوها دي، خليه تتقب خليه، وبعد ما تتقب فيها تخش جواها وتمتزج الماده الحيه بتاع الخليتين، ومن هذه الماده الحيه الممتزجه يطلع خيط جديد، خيط طحلوب جديد. كل انواع التكاثر اللي تخطر على البال. من الغرائب في عالم الطحالب وعالم النبات بوجه عام، ان في المرحله الاولى خالص لما كان النبات مجرد خلايا مفرده مستقله كده لوحدها ماشيه، في هذه المرحله كان من الصعب انك انت تميز الحيوان من النبات، لان برضو الحيوان كان في المراحل الاولى خليه مفرده عماله تتحرك وتسعى الى رزقها، فما كانش في وسيله الا انك تجيبه تحت الميكروسكوب وتبص، فاذا لقيت حبيبات الكلوروفيل فتقول اهي دي بقى خليه نباتيه، ما هم الاثنين بيتحركوا، يبقى بنميزها بدي، لما نلاقي فيه حبيبات كلوروفيل نقول دي طحلوبه نباتيه، لما ما نلاقيش ويبقى ده خليه حيوانيه بيتنفس بالاكسجين بحرق الاكسجين مباشره. لكن لاحظوا حاجه غريبه قوي، لاحظوا ان في نوع من الطحالب اللي هو طحلبه اسمها اليوجلينا، دي عباره عن خليه مستقله كده بتتحرك بكرباج وصوت مؤداف كده تتحرك بيه. الطحلبه دي فيها كلوروفيل. لاحظوا بقى حاجه غريبه قوي، ان هذه الطحلبه طلع منها سلالات من غير كلوروفيل. سلالات من اليوجلينا تعيش على الافتراس، تفترس البكتيريا وما فيهاش كلوروفيل وتتنفس بطريقه حرق الاكسجين مباشرة. فدي كانت ملاحظة غريبة قوي، يعني دي معناها سلالة نباتية طلع منها سلالة حيوانية. ده كان في المنشأ الأول خالص. سلالة نباتية طلع منها، خدوا بالكم من الحتة دي، يعني سلالة نباتية طلع منها سلالة حيوانية. استخراج سلالات من سلالات. يا ترى هي ده المعنى اللي في الآية الله أنبتكم من الأرض نباتة؟ ما هو بقى طرح ان النبات ممكن يطلع منه سلالات حيوانيه، والسلالات الحيوانيه تتطور بدورها بقى الى، فيعني هل ده المعنى المقصود؟ هنفكر في الموضوع ده لان ده موضوع كبير ومهم. ونكتفي بكده ونخش بقى الفيلم عشان تتفرجوا على ايه حكايه عالم الطحالب العجيب. زي ما قلنا الحياه بجميع اشكالها بتعود في النهاية إلى تركيب واحد وهو الخلايا. شوف كل الأشكال دي على قد ما اختلف ما بتختلف، لكن في النهاية هي تركيبها واحد عبارة عن خلايا، وخلايا ذات صفات واحدة في كل، يعني شوف كل الأشكال دي، يعني يتهالك إن كل حاجة غير التانية، لكن شوف إزاي في النهاية خلايا. اهو دي ورقة إيلوديا، شوف الخلايا جنب بعضها صناديق صناديق صناديق، واللي بيجري فيها ده الكلوروفيل، اهي دي حبيبات الكلوروفيل اللي عمالة بتمشي في الخلية. وجميع الخلايا رغم اختلاف اشكالها هي خلايا، دي خلية جلد مثلا بتركيبها دايما جدار وجواها مادة حية وفي الوسط نواة، دي تركيب الخلية ايا كانت هذه الخلية، بيبقى تركيبها كده ستاندرد في كل الخلايا، عبارة عن جدار ومادة حية جواها نواة، سواء كانت أميبة، دي الأميبة، أو خلية جلد او خلية عصبية او خلية قمعية في حيوان الستنتر، كلها نفس الشيء، انما اختلافات في تشكيل. دي الطحلوبة اللي اتكلمنا عليها، اليوجلينا، البدايات الاولى للنبات، خلايا مستقلة تسعى وراء رزقها. الخلايا زي ما احنا عارفين اذا سحبت منها المية واذا جف المستنقع تبتدي تتكرمش وتنهار. شوفوا ازاي الخلايا هتتكرمش، شوفوا تتكعمش ازاي، ده اذا تعرضت للجفاف الشديد بتنهار على بعضها. لكن اذا رجعت لها المية وسقيتها، شوف هنسقيها تاني، شوف هتبعجر تاني ازاي وتسترد شكلها. فالمية هي حياة النبات وهي حياة كل كائنات. الخلية بالإضافة إلى كده لها جدار، خلية النباتية تمتاز بالجدار. شوف الجدار الخلية، شوف اللي بيمشي، اللي بيمشي دي الكتلة، دي عبارة عن كتلة الحبيبات الكلوروفيل. الورقة الخضراء قلنا إن هي نوع من الرئة بتتنفس وبتاخد طاقة الشمس، وعن طريق حبيبات الكلوروفيل بتاخد ثاني اكسيد الكربون وتطلع اكسجين وتصنع النشا وكل المواد الغذائية اللي فيها، ما بما هو معروف باسم التمثيل الكلوروفيلي. ايضا من مكونات الخلية الحاجات اللي زي الدود اللي جوه اللي شايفينها دي عبارة عن الميتوكوندريم او مولدات الطاقة. في كل خلية في مولدات للطاقة. طبعا الحيوانات بتعوز طاقة اكتر من النباتات لانها بتتحرك ونشطة، فيبقى لازم في الخلية الحيوانية عدد اكبر من الميتوكوندريا او من مولدات الطاقة. ابسط انواع الخلايا واكبر خلية معروفة هي الخلية اللي انتم شايفينها دي، كلها خلية واحدة، النبات كله خلية واحدة، اسمه أستابيلاريا، وبيسموه ميرميد واين جلاس، يعني كأس الخمر، لانه يشبه كأس الخمر، شكله كده يشبه كأس الخمر. كل ده خلية واحدة من عدة سنتيمترات، يتألف من جذر وساق وكأس، والنواة بتبقى في الجذر، ادي الساق اهو وادي الكأس، كل ده خلية واحدة، يعيش في البحار الاستوائية ويبلغ عدة سنتيمترات، وكل نبتة منهم خلية، والنواة بتبقى في الجسر. عملوا تجربة جميلة قوي، قطعوا الأسيتابيلاريا دي فتفتوها كده كم حتة، فلاحظوا ان الحتة اللي فيها النواة قدرت تنمو وتستكمل تكوينها. يعني الجسر هو الوحيد اللي قدر ينمو، انما الساق ما قدرش والكاس ما قدرش، لكن الجسر قدر. ليه؟ لانه النواة جواه، الجزء اللي يحتوي على النواة ممكن يجدد روح. شوفوا ابتدى يجدد روحه ازاي وتكون تاني بقى نبات كامل. وجود النواة هو اللي اداله القدرة على التجدد. فالنواة دي هي كل حاجة، هي مركز الادارة. عملوا تجربة اجمل بقى، ما عملوا تشريح ميكروسكوبي تحت ميكروسكوب، وخدوا النواة من الجزر نقلوها جوه الساق، عملية تشريحية ميكروسكوبية عجيبة. شوفوا هنشوف ازاي بيشرح تحت الميكروسكوب، هنشوف النواة ازاي بينقلها وبيحطها جوه الساق ومكانها الاصلي جوه الجذر. بيفصلها الاول، اهو فصلها، دي النواة اهي، هياخدها يلقطها بقى بطريقة كده ميكروسكوبية ويدخلها جوه الساق. حاجة طبعا كلها حاجات، شوف دخلها جوه الساق، دخل النواة جوه الساق، حاجة غريبة فن يعني. وبعدين حط بقى الحتة التاني في المية، فاتضح ان الساق المرة دي بقى قدر يجدد نفسه، فبقى له جزر وبقى له كاس، لمجرد ان حطينا في الساق نواة. يبقى ده مؤكد بقى النواة هي السر، والنواة هي مركز الإدارة، وهي الأرشيف الجامع للصفات الوراثية. وزي ما قلنا في حلقة اللوح المحفوظ اللي مكتوب فيه قدرك وصحتك ومرضك وصفاتك موجود جوه النواة في كل خلية من خلايا جسمك. الخلية لها غشاء مهم قوي في التنفس ومهم في تبادل المواد، والنواة دورها برضو في تنظيم عملية الانقسام، هي اللي بتهيمن، النواة هي اللي بتهيمن على عملية الانقسام. هنشوف هنا عملية الانقسام تحت الميكروسكوب، ازاي النواة بتهيمن وازاي هي تنقسم وازاي الكروموزومات اللي فيها. شوف الكروموزومات اللي عملها تترقص دي، انشطرت بالطول الى شطرين وكل شطر راح في ناحية. شوف النظام اكنها فرقة باليه ترقص، وبعدين بقى نظم نفسه. شوف هيبتعدوا عن بعض ازاي دلوقتي، شوف شوف شوف شوف بيبتعدوا عن بعض ازاي بالظبط، اكنها فرقة باليه، كل مجموعة كروموزومات راحت في ناحية وهتعمل نواة لوحدها، وبالطريقة دي يبقى في نواتين، وبعدين يحصل جدار في النص اهو. شوف الجدار اللي في النص، يبقى قسم الخلية خليتين. عملية الانقسام دي نيوجلينا، طحلوبة الصغيرة الظريفة دي اللي هي عبارة عن خلية مفردة وماشية في المستنقعات. دي محاولة التجمع اللي حكينا عنها، ان ربنا اودع في الخلايا صفة التجمع. دي كائن متعدد الخلايا، راقي متطور، بيوريك يعني ازاي. ودي برضو كائن متطور، واضح ان هنا في له بلعوم ومش عارف قناة هضمية، وابتدى يتلاقي يتكون له اعضاء بقى، وابتدى يبقى فيه تخصص. حصل ده كله ازاي؟ الخطوة الاولى تجمع الخلايا وبعدين تقسيم الوظائف. ده الفطر اللي حكينا عنه، الفطر الهلامي اللي هو عبارة عن خلايا بتعيش مفردة في المستنقعات، فلما يبتدي المستنقع يجف هنلاحظ ملحوظة غريبة او تنادي على بعض. شوفوا هنا بتاكل الميكروبات ازاي وبتنقسم، دي خلية الفطر الهلامي اللي جواها ده ميكروبات واكلها. شوف بقى، شوف لما هتجف في المستنقع بقى، شوف هينادوا على بعض ازاي. بصوا المنظر العجيب ده، شوفوا بينادوا على بعض ازاي بقى، الخلايا جاية من كل حتة، طابور بك بك بك كله رايح بيتجمع. الظروف السيئة جمعتهم كلهم، نادوا على بعض ما تفهمش ازاي، فضلوا يتجمعوا. شوف جايين من كل حتة ازاي، فضلوا يتجمعوا وبعدين يعملوا في الاخر حتة المظية. شوفوا حتة المظية دي اللي بتتلولو، كل الخلايا عملت هذا الكائن العجيب، الحتة الألمظية اللي بتتلولو دي، وطلع لها ساق كلبش في الأرض، وبعدين طلع لها كيس، الكيس اللي فوق ده هو الكيس اللي فوق ده، تجمعت فيه كل الخلايا. منظر غريب، شوف زي حاجة شيطانية كده. لا عجب، حاجة غريبة صحيح. شوف الكيس لما هيتكون، شوف زي، شوف الكيس اللي فوق ده هتتجمع فيه كل الخلايا وتتحول لجراثيم، وبعدين يتقفل الكيس ويتربس وينتظر الظروف المواتية. اول ما تيجي رخة مطر الجراثيم تطلع وتستأنف الحياة. شوف ازاي بقى الوف الخلايا تنادت على بعضها وتلمت واتجمعت وعملت كائن واحد. ده في علم النبات، شوف بتتجمع ازاي، بيعتبروا ان دي وثيقة، يعتبروا ان الحكاية دي وثيقة بتورينا ازاي النباتات واحدة الخلايا، الخلايا تجمعت وعملت نباتات عديدة الخلايا. خلايا القلب برضو اللي شايفينها دي خلايا القلب، شوفوا بتدق مع بعضها ازاي، خلايا القلب بتدق مع بعضها بالاتصال الكهربائي زي ما الخلايا اللي فاتت دي تنادت بالاتصال الكيميائي. وقلنا عن تخصص التخصص، وازاي ان في خلايا الابصار بعضها بقى ابيض واسود وبعضها الوان، هنشوفها دلوقتي. دي الخلايا الابصارية اللي بتشوف، العصوي ده اللي العصوي اللي زي العصيان ده بيشوف ابيض واسود، والمكعبر شوية المخروطي ده اللي بيشوف الالوان. وقلنا بيشوف الالوان ازاي، عن طريق صفوف من الحبيبات الصبغية، هنشوف الصفوف دلوقتي. اهي الصفوف دي، الصفوف المرصوصة دي اللي عاملة دي صاجات الكحك دي، الصفوف دي صفوف من الحبيبات الصبغية، ينزل عليها النور بأطيافه المختلفة، كل طيف لوني يعمل نبض كهربائي مختلف، فيطلع النبض الكهربائي في العصب البصري، العصب البصري يترجم ده كله الألوان. الصفوف الصبغة دي بتستهلك مع الوقت وتستعوض من جديد، كل ما يقع شوية منها صفوف منها ترجع تستعوض من جديد. كل واحدة من دول كاميرا تلفزيونية بالألوان، وقلنا في العين الواحدة أكثر من 1,000,000 كاميرا أبيض وأسود وألوان. أيضا الكرة الدموية الحمراء هي برضو نوع من أنواع التخصص العظيم في التنفس والتعامل مع الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وتمتاز بمسطح كبير وليونة ومرونة. شوف بتتحشر إزاي في الشعيرة، هذه الخيطيات الطحلوية دي طحلب اسمه الدبرة، قلنا عبارة عن خيطيات، وكل زي عود القصب اللي فيه عقل، كل عقلة خلية. وده نوع تاني من الخيطيات اسمه الإيدوجونيوم، والحبوب الذهبية دي هي مخزون غذائي. شوف الخيط عبارة عن عقل، كل عقلة من دول خلية. وده نوع تاني اسمه سبايروجيرا، برضه خيوط طحلوبية، واللي شايفينه حلزوني ده هو حبيبات كلوروفيل، زي ما يكون سلم حلزوني كده مترتب فيه. كل دي خيطيات طحلوبية، هي دي اللي بنشوفها، الريم الأخضر ده اللي بنشوفه على المية هو ده خيطيات طحلوبية. شوف بيتنفس ويطلع أكسجين، والبرغوت ده يعيش على الأكسجين، بيتبادلوا المنافع. الطحالب تاخد ثاني أكسيد الكربون وتطلع أكسجين، وهو ياخد أكسجين ويطلع ثاني أكسيد الكربون، تبادل المنافع، كل واحد يعيش على فضلات التاني. طبعا ده غير النباتات الزهرية، قلنا النباتات الزهرية نوع راقي بقى فيه جذور وسيقان وأوراق، وده حاجة تانية. إنما الطحالب هي الخيطيات اللي زي الهلام. شوف النبات الراقي بقى، لما نعمل مقطع في النبات الراقي نلاقي الأنابيب دي، دي أنابيب اللي ماشية في الساق وبتنقل العصارة من الجذر فوق، تطلعها لـ 15 متر فوق للأوراق. إنما الطحالب حاجات بسيطة خالص. شوف خيوط إزاي، خيوط وكل خيط عبارة عن عقل، كل عقلة خلية، فهي نوع بسيط. دي خيط سبايروجيرا، وفي الحبيبات الكلوروفيل الحلزونية ظريفة قوي. شوف الجدار بين كل خلية وخلية جدار، دي التاريخ القديم بتاع النباتات ده من 1,000,000,000 سنة، يعني ده أثبتت قدرة على التعايش مع كل بيئة. دي برضو نوع تاني من الطحالب، طحلبة اسمها الدايتوم، ممكن تلاقيها مفردة وممكن تتجمع في ترابيع أو عناقيد. أو شوف الترابيع دي عبارة عن دايتومات متجمعة، ربنا أو ده شوف هنا التجمعات النجمية الظريفة دي، دايتومات متجمعة، كل دي تجمعات، ربنا اودع في الخلايا رغبه في انها تتصاحب وتعمل شلل، برضو دي انواع من التجمعات. ده نوع من الدايتوم زي القارب، شوف لما بنكبر بنشوف حركه الماده الحيه جواه ازاي، والفقاعه الطرفيه اللي في الاخر دي، عن طريق هذه الفقاعه تتخلص الخليه من المياه الزائده. والقوارب دي بتمشي، كل قارب من دول خليه، ما حدش عارف بتمشي ازاي، يعني حركة قارب الدايتوم من ضمن الألغاز في علم النبات. كل قارب من دول عبارة عن خلية طحلوبية صغيرة، دي أنواع تانية بقى، دي أنواع تانية من الطحالب. دي اللي هنشوفها دلوقتي، ده طحلبة تانية، الطحلب السبحي عبارة عن خيطيات سبحية، دي طحلوبة صغيرة، شوف بتتحرك بكرباج ازاي، بتتحرك بمقاديف مؤدفينهم. دي اسمها كلاميدومونس. دي الايوجلينا اللي اتكلمنا عنها، دي بتتحرك بكرباج. هنشوف الكرباج دلوقتي اللي بتتحرك بيه. خلوا بالكم بس من الصورة كويس، هتيجي لحظة يبان فيها الكرباج اللي بتتحرك بيه، اللي اهو شوفوا. لا لسه هيبان اكتر في لقطة تانية، يبان اكتر. دي اليوجلينا، ودي عبارة عن تحلبة من خلية واحدة وفيها كلوروفيل. هيوريكوا ال دي عين حمراء، جواها عين حمراء بتشوف بيها نقطة حمراء. شفتوا الكرباج اهو، اهو ده كرباج اللي بتتحرك بيه اليوجلينا، صوت او كرباج او مؤداف بتتحرك بيه. برضو ميكروب الكوليرا بيتحرك بكرباج بالشكل ده، بس ميكروب الكوليرا حيوان، انما دي نبات يوجلينا، وزي ما قلنا فيها حبيبات كلوروفيل. ده تجمعات اللي حكينا عنها، ان الفولفوكس 5000 خلية عاملين تجمع كروي ووزعوا بينهم الوظائف. خلايا تقوم بوظيفة الحركة عن طريق مقاديف خاصة بيها، وخلايا بتقوم بوظيفة الهضم والتنفس، وخلايا بتقوم بوظيفة التكاثر والتناسل. كل ده في الكورة دي 5000 خلية طحلوبية. الحاجات السودة دي هي الخلايا المتخصصة في التناسل، دي خلايا جنسية متخصصة في التناسل، فوزعوا الوظائف بينهم بين بعض. الهلام الاخضر اللي على الصخر ده هو ده الطحالب، حاجات الهلامية. الريم ده هو الطحالب اهو ده. قلنا انه عاش في بيئات متعددة ما بين سخن وبارد ومالح وحلو، وعاش على الصخر. دي برضو طحلبات مفردة بتنقسم، دي اللي اسمها الكلاميدومونس. وفي نوع تاني يوروسريكس، ده بيتناسل عن طريق ان خلية تتحور لجرثومة. اهي الخلية دي تحورت الى جرثومة، والجرثومة انفصلت ويطلع منها خيط طحلوبي جديد. ده طحلب بيتكاثر بالجراثيم. شوف الجراثيم تطلع وتعمل خيط جديد من اليوروسريكس، ده نوع من انواع الطحالب. في ده ايلوجونيوم، نوع اخر الخلية فيه تتحور الى بويضة، وخلية اخرى تتحور الى خلية ذكرية، ده تكاثر جنسي. دي البويضة، وبعدين خلية اخرى تتحور الى خلية ذكرية، وبعدين تيجي الخلية الذكرية تلقح الخلية الانثوية ويطلع زيجوت ينمو منه خيط جديد. ده تكاثر اخر في سبايروجيرا، تكاثر غريب، الخيط جه جنب الخيط، وبعد ما جه الخيط جنب الخيط هنلاقي خلية تقبت خلية. شوفوا الخلية دي طلع منها بسبوس هيتقب الخلية اللي جنبها. وبعد ما يتقبها تمتزج، شوفوا انت عمل ممر بين الخليتين، انتقبت الخليتين وبعدين تمتزج المادة الحية ما بين الخليتين. ومن المادة الممتزجة دي نطلع خيط جديد من الطحلب. كل انواع التكاثر، تكاثر جنسي جرثومي، تكاثر بانقسام البسيط، وتكاثر عن طريق تداخل الخلية في بعض. حاجة غريبة. هو النبات هيختار التكاثر حسب ظروف البيئة تساعد او ما تساعدش. هنا طحالب بتنمو على لحاء الشجر، وتنمو في بطون الديدان، طفيليات يعني تتطفل على الديدان، وتنمو الى جوار النافورات الحارة اللي طالعة تغلي من يعني شوف كل انواع البيئات. تلاقي الطحالب هنا حوالين النافورات السخنة الملتهبة، وايضا على الجبال على التلج. والمياه الثلجية. وفي المياه المالحة طلعت سلالات جديدة من الطحالب، هي الأعشاب البحرية اهي زي اللي ماسكها الراجل في ايده ده، بنشوفها في اسكندرية تلاقيها على البلاش دايما. فدي سلالة طلعت من الأعشاب تكيفت على ملوحة البحر وبلغت أحجام ضخمة ولها زوائد خاصة كده بتمسك بيها في الصخور. وقلنا ان هي غنية باليود والبوتاسيوم، تستعمل دلوقتي أطباق شهية في المطاعم، وبيطلعوا منها اليود والبوتاسيوم ويعملوا منها أدوية وبيعملوا منها شامبوهات وكريمات ويمزجوها بالأنواع الآيس كريم. كل دي أعشاب بحرية، في من هذه الأعشاب ماء مصنف على الشاطئ بتاعتنا وبتبلغ أحجام ضخمة جدا. شوفوا مكلبشها في الصخور ازاي، زوائد خاصة كده تلبت في الصخور. كل دي اعشاب، دي سلالة طلعت من الطحالب وتكيفت على ملوحة البحر وبلغت احجام كبيرة. كل دي اعشاب، شوف حجمها كبير ازاي. ده نوع اخر من الطحلبات بتنمو في المياه البحر المالح وبتطلع مواد سامة، بتغير لون البحر تخليه احمر، بيسموه البحارة المد الاحمر. السمك لو قرب من الماء الحمراء دي يموت، لأن الطحلبات دي بتفرز مواد سامة. عالم غريب أو الطحالب ده، ما بين الدايتوم، شوف الدايتوم اللي حكينا عنه، عالم عجيب، تصانيف كل دي بقى، الخيطيات دي كلها، كل ما يخطر على بالك من أشكال. لا ده بقى كائن تاني، ده حيوان بقى متعدد ذو اعضاء لكن تلاقي في بطنه تعيش الطحالب برضه، تتطفل عليه في بطن الدولة دي تعيش الطحالب دي. تشكيلات الدايتوم، وده كلاميدومونس، شوف بيتحرك بمئدفين ازاي، دي ليوجلينا. كل ده فيه حبيبات كلوروفيل، فنعرف ان ده نبات. ده الطحلب السبحي وده الاعشاب، تشكيلات كل ما يخطر على بالك من تشكيلات، عالم عجيب عجيب اسمه الطحالب. احنا في المقدمة اللي قدمنا بيها هذا الفيلم اتكلمنا عن نقطة غريبة، وهي خروج سلالة حيوانية من سلالة نباتية. لاحظوا ان اليوجلينا اللي انتوا اتفرجتوا عليها دي، الطحلبة اللي هي بتتحرك بكرباجة تقدف بيه دي، واللي قلنا لها عين نقطة حمراء كده وفيها كلوروفيل، هذه الطحلبة طلع منها سلالة ما فيهاش كلوروفيل وتعيش على افتراس البكتيريا. يعني باختصار سلالة حيوانية، لان احنا بنفرق بين الخليه الحيوانيه والخليه النباتيه بوجود الكلوروفيل او عدم وجوده، وبطريقه التنفس هل كلوروفيلي او من الاكسجين بتاع مباشره. فدي خليه نباتيه طلع منها سلاله حيوانيه. وقلنا سألنا يا ترى هل ده معنى الايه الله انبتكم من الارض نباتا، معناها ان ازاي ممكن يخرج من السلالة النباتية سلالة حيوانية. وهو في الواقع القرآن أكد على ان السلالات كلها مردها شيء واحد، أكد على الأصل الواحد، خلق كل دابة من ماء، خلاص يبقى فيه وحدة منشأ دي مؤكدة. إنما الخلاف الكبير هو فرقة قالت لا ربنا خلق بعد كده كل حاجة لوحدها مستقلة، خلق القطة لوحدها، الكلب لوحده، الطحلب لوحده، الفطر لوحده، مش عارف الصنوبرة لوحدها، شجرة البرتقال لوحدها. لكن الفرقة التانية اللي هي فرقة التطوريين قالوا لا، ربنا استنى سلالة من سلالة، استخرج سلالة من سلالة، وقالوا بتحسن السلالات وتطورها وترقيها عبر ألوف الملايين من السنين لغاية ما وصلت إلى التكامل العضوي اللي احنا شايفينه. وحاصل خناقة بين الفرقتين، وانا رأي الخناقة دي ملهاش لازمة، اولا لان فكرة التطور ما هيش ضد الدين، لان فكرة التطور معناه ايه؟ ده معناه منتهى العناية من ربنا بمخلوقاته انه يهديها في مسيرتها، وانه يحسنها من سلالة، يطلع سلالة احسن، ويستنبط من سلالة سلالة احسن. عملية التسوية المستمرة عبر الاف الملايين من السنين، ويطلع باستمرار من المرتبة مرتبة أعلى، ومن مرتبة مرتبة أعلى، ومن مرتبة يترقى بمخلوقاته لغاية ما يطلع منها أكمل التكوينات. ده منتهى العناية، وما هيش أبدا، ده بالعكس دي فكرة مع عناية ربنا سبحانه وتعالى. نمرة اتنين، جابوا الكلام ده منين؟ اللي هم الجماعة اللي بيقولوا ربنا خلق كل حاجة لوحدها كده، كل صنف لوحده، جابوا ده الكلام ده منين؟ يعني دي آيات الخلق، أولا في آية محددة تؤكد وحدة المنشأ، كله خلق كل دابة، شوف كلمة كل دابة دي من ماء، خلاص وحدة المنشأ أكدت المسألة، أو من طين أو إلى آخره. نمرة اتنين، الآيات اللي بتتكلم بعد كده تحتمل أكثر من وجه من وجوه التفسير. فمثلا تيجي آية خلق الإنسان من سلالة من طين، مرة قال من طين ومرة قال من سلالة من طين، يعني في سلالة وسطى. نمرة اتنين مثلا تيجي آية صريحة في ذكر كلمة تطور أو أطوار، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أو مثلا زي الآية اللي ذكرناها والله أنبتكم من الأرض نباتا، وبعدين آية تانية يعني فيها تحديد أكتر، اللي هو تحديد خلق سلالة من سلالة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، كل شيء يقول نخرج منه، يعني إخراج الآية دي تدي أو الإحساس بتاع إخراج سلالة من سلالة. لما بيقول وهو الذي أنزل من السماء ماء، طب إيه اللي حصل؟ فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، يبقى دي آية تدي قوي قوي الإحساس الحرفي حتى بتاع إخراج شيء من شيء. فأخرجنا به نبات كل شيء، ده البداية اللي ما كانش حتى فيه كلوروفيل خالص، وبعدين فأخرجنا منه خضرا اللي هو النبات الأخضر، دي مرحلة تانية، وبعدين آخر مرحلة اللي هي نخرج منه حبا متراكبا. الحب المتراكب ده ما ظهرش إلا في الآخر، اللي هي النباتات الزهرية اللي بتتكاثر بالبذور. إنما قبل كده كان في مراحل خضرة بتتكاثر بالجراثيم أو بالانقسام، اللي هي الطحالب والسرخسيات والحاجات دي، كل دي مراحل خضرة ما فيهاش لا حبوب ولا حب متراكب، الحاجات دي كلها ظهرت في الآخر. لكن الآية بتديك الإحساس بأنه طلع من بعضه، يعني ما خلقش ده لوحده وده لوحده وده لوحده وده لوحده، بالعكس هنا استل سلالة من سلالة، أخرج سلالة من سلالة. لأن هنا الآية صريحة ومباشرة، واللغة تديك على طول المعنى ده من غير ما تلوي أبدا المعاني. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، ده الأول، فأخرجنا منه خضرا، شوف شيء من شيء، نخرج منه حبا، شيء من شيء من شيء، أخرج سلالة من سلالة من سلالة. الآيات الخلق مشتبهات تحتمل أكثر من تفسير، فما فيش داعي أن يحصل عركة ولا خناقة بين الفرقتين، وما فيش داعي أن احنا نحمل القرآن بشكل تعسفي معنى ما ضد التطور، ما فيش داعي، طالما أن الآيات نفسها تعطي في المعنيين. وبعدين ربنا قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، معناها أن عملية بدء الخلق فيها نظر، ما الفانظروا ليه بقى؟ اذا كان الحكايه منتين وخلاص كان ما فيش داعي حكايه فانظروا. فانظروا يعني المساله فيها نظر، بدء الخلق فيها نظر. يبقى سيبوا الناس تنظر، ما فيش داعي للخناقه دي كلها. ربنا امر بالسير والنظر وان احنا ننظر في بدايه الخلق. سيبوا الناس تنظر وتفكر وتكتب وتقول وتناقش وتجادل. وما تحملوش القرآن معنى تعسفي ضد فكرة معينة، طالما إن الألفاظ تعطي أكثر من محمل. وبعدين مجرد إن يجي فرقة تاخد موقف ضد العلم، خصوصا العلم الثابت، لأن مش كل نظرية التطور تخمينات، لا، في بعض أفكار التطورية أفكار ثابتة ولها مستندات. ففي جزء في كلام التطوريين جزء تخميني، تناقشه وترفضه زي ما أنت عاوز، لكن في جزء من كلام التطوريين مبني على مستند. فطبعا تيجي فرقة كده تروح طلعة تقول مش عارف القرآن بيقول، لا، ده يبقى أنت حملت القرآن ما لا يحتمل. فيعني حبيت أنا في الوقفة البسيطة دي عشان نؤكد المعنى المنفتح والموقف الإسلامي العقلاني اللي هو دائما مع العلم، ويأمر بالنظر ويأمر بالتفكير. ووصف المؤمنين بأنهم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذا هو الإسلام. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.